بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارفعنا وارفعنا بالعلم يا رب العالمين. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلافهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. واختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء، فمنهم من قال إنهم كفار مخلدون في النار، ومنهم من لا يبلغ بهم الكفر ولا يخرجهم عن الإسلام، ويقول إن الذين هم عليه فسوق ومعاصي إلا أنها أشد المعاصي والفسوق. وهذا مذهب مشايخنا بالأندلس والذي يعتقدونه فيهم، وكانوا يقولون لا يواضع أحد منهم الكلام والاحتجاج، ولكن يعرف برأيه رأي السوء ويستتاب منه، فإن تاب وإلا قتل. قد أعلمتك بقول أئمة الهدى وأرباب العلم فيما سألت عنه، وفي غير ذلك مما لم تسأل عنه من وصول السنة التي خالف فيها أهل الأهواء المضلة كتاب الله وسنة رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يسطر شيء من كلامهم ويخلد في كتاب لأنبأتك من زيغهم وضلالهم بما يزيدك رغبة في الفرار عنهم، ونعوذ بالله من فتنتهم. عصمنا الله وإياك من مضلات الفتن، ووفقنا لما يرضيه قولا وعملا، وقربنا إليه زلفا زلفا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو ختام هذه الرسالة العظيمة التي ألفها ابن زمنين رحمه الله تعالى وغفر له، فإنه لم يزل يبين لنا عقيدة أهل السنة وما كانوا عليه، وأن الواجب على الأمة أن تتعلم عقيدة أهل الحق وعقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الطائفة المنصورة، وذلك لأن هذه المسائل هي من العلم الذي يجب أن يتعرفه الناس، وقيمة الإنسان إنما تكمن بعقيدته وليس بانتسابه فقط، وأنه يجب أن يتميز أهل السنة عن غيرهم بأصول اعتقادهم، وأن الخلاف في ما نسميه أصول الاعتقاد هو الخلاف الذي تفرق الأمة من أجله. ولهذا أئمة السلف دائما يتذكرون أو يذكرون للناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولهذا ختم رسالته هذه بالتحذير من أهل الأهواء والبدع، وأن الواجب علينا أن نحذرهم. ومن اللطائف أيها الإخوة أن أئمة السلف كانوا يحذرون من المبتدعة، وكانوا يحذرون من مجالستهم، وكانوا يحذرون من سماع أقوالهم، وكانوا يعيبون عليهم لأجل أن ينفر الناس من معتقداتهم الباطلة وانحرافاتهم الضالة. ومن هنا نجد عددا من الكتب التي ألفها السلف تختلف عباراتهم في التحذير، ففي بعضها يقول لك ينبغي ألا يعادون ولا تشهد جنائزهم ولا يحضر لمجالسهم، وفي بعضها يقول يجب علينا أن نحذر أن نعيب على أهل أهواء والبدع وأن ينهى عنهم. والسبب أيها الإخوة، دائما أهل الأهواء والبدع فتنه شبههم خطافة. مقصود خطافة أن من الناس من لا تكون عنده الحصيلة في الاعتقاد، فربما سمع لبعض أقوالهم وأدلتهم فأصغى إليهم فتأثر بمنهجهم وصار على طريقهم. وكأن هذا يذكرنا بما كتبه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه المنقذ من الضلال، فإنه قال: كان الإمام أحمد يحذر من مجالسة أهل البدع والمؤانسة بهم، لكنه لم يأخذ بوصيته، فجلس وتأثر بعلم الفلسفة، ثم تأثر بعلم المنطق، ثم بقي عنده بقية من علم الكلام، ولا زال عنده أثر هذه الأهواء في نفسه. قال كأنه يقول: ليتني أخذت بوصية الإمام أحمد فلم أقرأ في كتبهم ولم أتعلم. اليوم أيها الأحبة، مع الانفتاح، ما يسمى الانفتاح الفكري والانفتاح الثقافي والانفتاح العلمي، صار الناس، بل أقول الشباب ومن لا علم عنده والصغار، يقولون: نقرأ لنتعرف على المذاهب الباطلة. فنقول له: أيها الحبيب، تعرف على مذهب أهل الحق ومكنه في قلبك، وتعرف على الكتاب والسنة، وتعرف على منهج السلف وعقيدتهم، وتعرف على موقف السلف منهم. وكان السلف رحمهم الله تعالى ينهون عن مجالسة أهل البدع والإصغاء إليهم والسماع لأقوالهم. اليوم لما جاءت هذه القنوات ووسائل التواصل، صار يسهل على الإنسان أن يطلع وأن يقرأ وكذلك أن يسمع. طيب، وما أثر ذلك على الإنسان؟ الانحراف. فوجد ما كنا نظن أن أحدا يترك دينه ويترك عقيدته ويترك منهجه، بل ينكر أصول اعتقاده وهو يعيش في بلاد الإسلام. ما السبب؟ هو أنه لم ينظر لوصية السلف رحمهم الله تعالى. فإن السلف كانوا يقولون: فر من أهل الأهواء كفرارك من المجذوم وكفرارك من الأسد. والسبب لأن هذه الأهواء تعدي وتنتقل إلى الإنسان ويتأثر بها. طيب، هذا الموقف يعطينا أيها الأحبة أن الواجب على الإنسان أن يحرص على أي شيء، على أن يكون بعيد عن منهج الضلال والانحراف. طيب، ويجب على الإنسان أن يكون لا يسمع لقولهم ولا لمعتقدهم، كذلك لا يجوز له أن يجلس إليهم ولا أن يقرأ في كتبهم. ولهذا جاء الآن هنا يبين موقفنا من أهل البدع. قال هنا: يعيبون أهل البدع والأهواء المضلة. العيب لأجل أن مذهبهم منحرف، ولأجل تحذير أهل السنة أن يتأثروا بهم. فإذا قلت لك كمثال: هذه ليست جيدة، هذه ليست نقية، هذه لا يمكن أن تستفيد منها، فتلقائي أنا لا أشتريها أبدا. فالسلف عندما يعيبون على أهل الأهواء يريدون أن يبتعد الناس عنهم، ولهذا وصفهم أهل الأهواء ثم قال المضلة. وأهل الأهواء أصلا هم أهل ضلال، وكونها مضلة لأنهم يصبح الإنسان ينحرف عن المنهج الحق. الأمر الثاني، الأول يعيبون والثاني ينهون عن المجالسة. دائما يقال المجالسة مؤانسة، فمن يجلس مع شخص يصبح يؤانسه، يصبح يركن إليه، يصبح يتحدث معه، يصبح يسمع لمقالته، فكان يقال لا تجالسهم أبدا، فإذا ابتعدت لجوت بنفسك. وغالبا ما يؤثر قضية المجالسة. المجالسة قد تكون بالأجساد وقد تكون عبر الوسائل، يدخل المواقع، يدخل القنوات، يسمع لمقالتهم ودروسهم ومحاضراتهم ثم يتأثر. ثم قال: ويخوفون فتنتهم. قلت لكم أيها الأحبة أن الشبه خطافة للقلوب ومؤثر عليها تأثير 100%. مهما أوتيت تظن أنك تركن إلى ما أنت عليه، فربما حدث أن عرضت شبهة فأصغيت لها فكانت سببا للحرام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ولذلك يخوفون فتنتهم، لأن الفتنة تؤدي إلى الزيغ والتحول والتردد والشك، فلا نجلس إليهم أبدا. ثم ويخبرون بخلافهم. ما المقصود يخبرون بخلافهم هنا؟ يعني بمعنى أنهم يحذرونك من أن تسير على طريقهم. كل ما لدى أهل الأهواء من والبدع فإن الواجب علينا جميعا إيش؟ أن نحذر منهم وأن نخبر بخلافهم، يعني نأجل أن يبتعد الناس عن منهجهم. ودائما كلما خالفت أهل الأهواء والبدع فإنك تصبح في نجاة وتصبح في سعادة، وربما نقول وتصبح في تمسك بالحق والعمل به. قال هنا: ولا يرون ذلك غيبة لهم. الآن العيب فيهم، الأصل للإنسان لا يجوز له أن يعيب أحد، لكنه لما كان من أهل الضلال والبدع فلا يعتبر غيبة. التحذير منهم وكذلك من مجالستهم لا يسمى إيش؟ غيبة، وإنما هو هذا دينا ندين الله به لأجل أن نبعد الناس عن الضلال والانحراف. بعض من الناس يقول: لماذا تسبون قيادات المبتدعة؟ ولماذا تتحدثون عنهم؟ ولماذا تعيبونهم؟ نحن نقدح فيهم ونعيبهم لئلا يتأثر الناس بمنهجهم. طيب والواجب إبعاد الناس عنهم. قال: ولا طعنا عليهم يعتبر، ليس طعنا لأنني أخبر عن واقعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. لكنه هنا لا يعتبر من الطعن أصلا، وإنما هذا من التحذير والنصح لله ولرسوله. فضح المبتدعة وفضح قياداتهم وكذلك تنفير الناس من منهجهم هذا دين يدين الله به لأجل أن نحافظ على عقيدتنا وغيره. عندما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يخشى أن يوجد في الأمة من ينشأ وهو لا يعرف الجاهلية، يعني من الناس من ما يدري عن شيء، ما كان يظن أن هناك، يرى أشكالهم فهم في أشكالهم كمثل أهل السنة، لكن في عقولهم وأفكارهم وأهوائهم منحرفون ضد أهل السنة بجميع معانيها. طيب ما الواجب؟ أن نحذر عنهم. أهل الأهواء والبدع أيها الأحبة هل يحكم عليهم بالكفر؟ هنا يقال أيها الأحبة يجب التفصيل، والتفصيل أن ينظر إلى ما عندهم من الانحراف. فمن أهل الأهواء والبدع من كفرهم أهل السنة ورأوا أنهم خرجوا عن الإسلام بسبب عقيدتهم الباطلة كالجهمية. ولهذا ابن القيم رحمه الله عندما يقول: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، مقصودا به إيش؟ كفرهم 500 من علماء أهل السنة الجهمية، وذلك لانحرافاتهم وبعدهم عن الحق وضلالهم. طيب ما الواجب؟ الواجب أن نحذر الأمة مما هم فيه. ومثله الطوائف الغلاة، غلاة المتصوفة الذين يقول الله في كل مكان، أو يقول الله يحل في الأولياء، حتى قال ابن عربي ينفض جبته، وابن فارض يقول ليس في الجبة إلا الله، وبعضهم يقول الله أنا وأنا الله. وهذا الكلام نعوذ بالله لا يمكن أن يقال أنهم لا يكفرون. وشاعرهم يقول: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب ألا يكلف، يعني هو الآن حل الإله فيه فلماذا يكلف بالصلاة والصيام وغيره؟ هذا لا يمكن يقال، تكفيرهم ظاهر بدلالة النصوص. ومثله من يدعي لأحد من البشر أنه يعلم الغيب، والله يقول لرسوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله الذي يعلم الغيب. أما أحد من الخلق ومن يقول أن الأولياء أو الأئمة يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، هذا لا شك أنه يقال أنه على ضلال، وهذا تكفيره ظاهر. ولهذا قال اختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء، فمنهم من قال إنهم كفار، لكن يقال هؤلاء كفار باعتبار إيش؟ مقالاتهم وآرائهم ومذاهبهم. فإن هناك من أهل الأهواء من لا يكفر، يعني عنده شيء لا يخرجه من الإسلام بالكلية، ومنهم من لا يبلغ بهم الكفر ولا يخرجهم عن الإسلام، ويقول إن الذي هم عليه فسوق ومعاصي. فسوق هو الخروج عن منهج أهل الحق، ومعصية بالاتفاق كلهم عصاة لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا ما نسميه ما جاء عن عقيدة السلف. من اللطائف أيها الإخوة أن البدع وكذلك الأهواء هذه نسميها إيش؟ أشد من المعاصي. مثل ما نقول أيها الأحبة نسميه الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، فأهل الأهواء عندهم أشد المعاصي والفسوق. ما السبب أيها الأحبة؟ المعصية الإنسان يفعلها وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أما صاحب الأهواء فإنه يعمل هذا الانحراف وهو يتعبد لله عز وجل ويرى أنه وصل إلى علم أو حق لم يصل إليه غيره. هذا خطير جدا، ونعوذ بالله أن نتعبد لله بغير ما شرع. ومن يتعبد الله عز وجل بالكتاب والسنة فهو من أسعد الناس، أما هؤلاء فهم من أضل الناس في ذلك. ولهذا كانت أهواؤهم وانحرافاتهم وبدعهم ورأيهم هذا أشد من المعاصي 100. ومن اللطائف أيها الإخوة أن أصحاب المعاصي يتوبون، أما صاحب الأهواء ما يتوب لأنه يعتقد إيش؟ أنه على حق، بل ويتعبد لله عز وجل بما هو عليه، فيقال له هذا لا شك بأنه عين الضلال والانحراف، كيف تتعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله عز وجل عليه. ذكر كذلك هنا قال وهذا مذهب مشائخنا بالأندلس. نقول الله أكبر، كانت الأندلس بلد الإسلام واليوم صارت بلادا للنصارى. كانت الأندلس سابقا هي رمز حضارة الإسلام وتطورها، فكانت مساجدها، وكذلك نقول أيها الأحبة وجامعاتها، وكان علماؤها الكبار يعتز بهم ويفتخر، بل كانت أوروبا كلها ترسل أولادها وهم نصارى إلى الأندلس ليتعلموا العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية، فيتعلمون الطب والهندسة وغيرها من العلوم في تلك البلاد. واليوم تحولت إلى أن تغيرت هذا المعلم، فأصبحت الناس لا ينظرون إلا إلى قصور ما في القصور الموجودة وغيره، تحولت مساجدها إلى كنائس ومتاحف، وذهب عنها ما نسميه روح الإسلام، ولكنها سنة الله عز وجل. إذا عصى الناس ربهم الله أبدلهم عما هم فيه من الخير. ولكن نقول نسأل الله أن يعيد بلاد الإسلام إليه. ولهذا يقول وهذا مذهب مشائخنا بالأندلس، دل على أن الأندلس كانت مليئة بالعلماء الكبار. وعندما تنظر إلى علماء الأندلس كان فيهم من العلماء الذين أثروا في العالم الإسلامي كله، بقي بن مخلد والإمام القرطبي وغيرهم، على كلها مربوطة بقرطبة ومربوطة بتلك البلاد العظيمة التي كانت حاضرة الإسلام وربما نقول وعاصمة العلم والعلماء. ورمز البلاد الحقيقي هو بعلمائها، ليس رمز البلاد بما يوجد عندها من ما نقول من زخارف الحياة الدنيا، وإنما بما ينتج وما يصلح الناس. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء هم الذين أصلحوا عقول الناس وأصلحوا سلوكهم ودلوهم على خير ما يعلمونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه. والعلماء هم ورثتهم وهم المشايخ. ذكر هنا قال: والذي يعتقدونه فيهم. ذكر هنا ماذا هو؟ قال: وكانوا يقولون لا يواضع أحد منهم. مقصودا به أيها الأحبة أن الإنسان لا يجلس إلى المبتدعة فيبدأ معهم الحوار، وإنما يبين لهم الحق بدليله. هل يقصد المؤلف أنه لا تقام المناظرات بين أهل السنة والطوائف البدع وكذلك بين الإسلام والنصرانية أو غيرهم؟ يقال: إذا وجد أهل اختصاص وتميز وتمكن في الاعتقاد فإنه لا بد أن يوجد في الأمة من يدل هؤلاء إلى الحق. وكانت في السابق تعقد مناظرات بين أهل السنة والمعتزلة، بين أهل السنة والأشاعرة، بين أهل السنة وغيرهم من المذاهب الأخرى، لكن يقال أيها الأحبة: يجب أن لا تكون أمام الملأ، لأنه ليس كل من يحضر يكون متمكنا في عقيدته ويكون فاهما لما يطرح ويقال. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: لماذا لا تناظر المعتزلة؟ قال: والله ليس في ضعف مني أنني أرد عليهم، ولكني قد أرد ردا لا يفهمه بعض الحضور يكون فتنة عليهم. فتنة مقصودا به شبهة في قلبه فيؤدي إلى انحرافه، لكن لو كان هو وإياه هو مستعد لقضية المناظرة. ولهذا ذكر أنه أحد منهم الكلام والاحتجاج. ولكن ما الواجب؟ أن يعرف بسوء أو برأيه رأي السوء، يعني بمعنى أن تحذر أن رأيه مخالف للكتاب، مخالف للسنة، مخالف لما كان عليه سلف الأمة، مخالف للعقيدة الصحيحة. ذكر هنا مسألة أيها الإخوة أنه يستتاب منه، فإن تاب وإلا قتل. كان هذا هو منهج السلف، كل من انحرف عن الحق فإنه يناظر لنفسه، يعني بمعنى لا يجوز له أن ينشر مذهبه الباطل، فإذا استمر على النشر وجب على ولي الأمر أن يقبض عليه وأن يسجنه، ثم بعد ذلك أن يؤتى له بالعلماء يعرضون عليه الحق، فإن قبل وإلا قتل. وكان ذلك مشتهرا في سلفنا الأوائل، من أمثلتهم بشر المريسي، أظن قال له أبو يوسف: إن لم تدع قولك فكأني أنظر إليك على خشبة الجسر، يعني أنه جسر يمر الناس عليه سيقتلونه ويصلبونه ويشاهد الناس جزاء من أعرض عن عقيدة أهل السنة وعن المنهج الحق. ومثله كذلك كان الجعد بن درهم، فإن الجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري، قبض عليه، وكان قد حرف عقيدة السلف في باب الأسماء والصفات، فكان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. طيب، والنتيجة نصح، لم يقبل. بعدها جيء به واستتيب، لم يقبل بعد الاستتيب. حكم العلماء بقتله. خالد بن عبد الله القسري كان أميرا وأراد أن يبين حال كل من انحرف عن عقيدة أهل السنة، فجاء بخالد بالجعد بن درهم في يوم العيد، وجاء به يرسف في قيوده من السجن إلى أن كان في يوم العيد، جاء في صباحه في المصلى وربط في أصل المنبر، منبر خشبي ربط بسلسلة وهو مقيد. خطب خالد بن عبد الله القسري، وكان الحكام والأمراء هم الذين يخطبون بالناس العيد والجمعة. استفتح خطبته بعقيدته الصحيحة فقال: الحمد لله الذي اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، بظاهر القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا، وبظاهر القرآن وكلم الله موسى تكليما، جاء بالآية. خالد جعد بن درهم في أصل المنبر مربوط، فهو يقول: الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم، يعني ينكر. فلما انتهى من خطبة العيد، في آخر الخطبة كلم الناس، قال: وكان من منهج الناس أنهم يضحون في مصلى العيد، لأن مصلى العيد يكون خارج البلد، ثم يذبحون ضحاياهم ويوزعون على الفقراء ثم يأخذون إلى بيوتهم. قال خالد بن عبد الله القسري: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، أضحية هذه السنة ما عندي أضحية، أضحية هذا الرجل. فنزل وذبحه. قال ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من ذلك القربان، دل على أن كل من خالف عقيدة أهل السنة فإنه يستتاب، يعني يعرض عليه الحق، فإن تاب وإلا قتل. هل يكون قتله من أجل أنه ارتد عن الإسلام أو يكون قتله تعزيرا؟ نقول يختلف، فإن كان بدعته مكفرة فإنه قتل من أجل ارتداده، وإن كانت بدعته مفسقة فيقال قتل تعزيرا حتى يكون سبب لئلا ينتشر المذهب الباطل في الناس، ولئلا يجرأ المبتدعة كل، نقول يرفع عنقه وعقيرته، ينشر الضلال والانحراف في الأمة. وهذا القتل إن قتل بسبب الكفر فإنه يقال إيش؟ من بدل دينه فاقتلوه، وإن قتل من أجل ماذا؟ البدعة التي عنده، فيقال لولي الأمر أن يقتله تعزيرا، لكن ليس كل أحد يقتل، وإنما ولي الأمر هو حاكم، وما قتله إلا بأي شيء؟ بفتوى العلماء في زمنه أنه يقتل حتى ينتهي. من ضمنهم كذلك الجهم بن صفوان. جهم بن صفوان هو قائد الجهمية، قتله سلم بن أحوز، وذلك لبدعته وضلاله، ولهذا هو قال هنا مباشرة: ولكن يعرف برأيه رأي السوء، يعني هذا الرأي قال أنت على ضلال وأنت منحرف، ما أتي أناقش لأجل أن أعرف هل عنده حق ولا ما عنده حق، وإنما أقول له أنت على ضلال وانحراف، ثم يستتاب ترجع وإلا قتل. ذكر رحمه الله تعالى ختام هذه الرسالة عندما قال: قد أعلمتك بقول أئمة الهدى، اللهم اجعلنا ممن يتبع أئمة الهدى. من توفيق الله تعالى للإنسان أيها الحبة أن يبحث عن أئمة الهدى ويسير على طريقه. والله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء الأئمة: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فأئمة الهدى لا يزالون، ولا يسمى الإنسان إماما إلا إذا كان قد اعتلى في الدين وكان له أتباعا، فلذلك يقال الإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام الشافعي، الإمام مالك، لأنهم أئمة هدى. ومن اللطائف أنه ربط الإمامة هنا بالعلم، وأرباب العلم العلم العلم. أيها الأحبة، يجب علينا دائما أن نرتمي في أحضان العلماء. احذر ممن لا يكون عنده علم. هناك شخصيات قد تتميز بالعبادة، وشخصيات قد تتميز بالوعظ والكلمات، لكنه ليس من أرباب العلم. والعلماء لماذا قال أرباب العلم؟ لأن الله قد رفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلماء كذلك هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلماء هم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. شوف، كفضلي على أدناكم، ماذا يدل عليه؟ على رفعة منزلة العلماء. ولهذا ذكر أرباب، يعني أنهم تميزوا بالعلم. وكلما ارتبطت بورثة الأنبياء كلما ارتفعت. وما أجمل أن تربط الأمة بعلمائها، حضور دروسهم، سماع كلماتهم، استفادة من فتاويهم، زيارتهم في بيوتهم، عرض مسائل عليهم، استشارة العلماء، لأن لن يدلك إلا على خير ما يعلمه. فهم ساروا على طريقة الأنبياء. ذكر: وأرباب العلم فيما سألت عنه. كأنه يقول، وهي قاعدة، كلما أشكل عليك شيء فسارع للعلماء والأئمة الكبار. هذه قاعدة أيها الأحبة، كلما أشكلك عليك شيء في عبادة أو في عقيدة فسارع للعلماء، لا تعرضها على أي أحد. نجد اليوم أيها الأحبة، عندما يحدث عند الإنسان مشكلة أو خطأ في عبادة، مباشرة قد يسأل إمام المسجد، يسأل أين العالم، لأن لا يلزم أن يكون كل من صلى بالناس عالما، صح وإلا لا؟ قد يكون حافظا لكتاب الله، قد يكون صوته نديا، قد يصلي وراءه آلاف، لكنه ليس من أرباب العلم ولا من أئمة الهدى. واليوم مع وجود هذه الوسائل أيها الأحبة، سهل على الناس الوصول إلى العلماء الكبار، الوصول إلى فتاويهم، إلى دروسهم، إلى سؤالهم، إلى مؤلفاتهم، موجودة الآن ولله الحمد. ولهذا قال: فيما سألت عنه وفي غير ذلك مما لم تسأل عنه. كأنه يقول: سألت عن شيء أشكل عليك فاسأل العلماء الكبار. طيب، وبعدها قد يكون هناك أشياء لا تشكل علي، وإنما أريد من باب الزيادة، فارتبط بالعلماء في كلها واستفد منهم. وما أعظم أن تستشيرهم فيما ينفعك الله به في دينك وعقيدتك وعبادتك وصلاحك ونجاتك. لا تسأل عن المسألة القضية التي تريدها، وإنما تسأل إيش؟ عن كل شيء تسأل هؤلاء. قال: مما لم تسأل عنه من أصول الدين التي خالف فيها أهل الأهواء المضلة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كأنه يعطينا العلاج: لا نجاة لك من مذهب أهل الأهواء والبدع إلا بهؤلاء العلماء الكبار، تسألهم عن كل شيء. وعندما ذكر الآن هنا خالف فيها أهل الأهواء والمضلة، أهل الأهواء والبدع، لماذا وصفوا بهذا الوصف؟ لأنهم خالفوا الكتاب والسنة، هذا واحد، ولأنهم خالفوا منهج الأئمة الهدى، اثنين، ولأنهم خالفوا العلم الذي هو تركة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك ما داموا خالفوا في ذلك فإني لا أتبعهم إطلاقا. ذكر مسألة عظيمة، قال: ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يسطر شيء من كلامهم ويخلد في كتاب. رحم الله أئمة السلف. وهذا قلت لكم ميزة كتب السلف: سهولة العبارة، بعدها عن علم الكلام، بعدها عن القواعد المنطقية، بعدها عن الفلسفة. يقول لك: أنا لا أريد أن أسطر لك شيئا من كلامهم، ما المقصود به؟ أن أعرض عليك شيئا من ضلالهم وأهوائهم وبدعهم لا أحب أن أضعه في كتابي حتى لا يقرأه الناس. ولذلك الآن قال أن يسطر شيء من كلامهم ويخلد في كتاب، كأنه يقال أيها الأحبة لا تأخذ من آراء أهل البدع فتسطره في عقلك ولا في كتاب تكتبه وتفرح بما يقولون، وإنما ابتعد عنه. هنا قال لأنبأتك من زيغهم وضلالهم بما يزيدك رغبة في الفرار عنهم. هذا يعطينا أيها الأحبة مسألة مهمة، أن السلف ما كانوا يحبون أن يعرضوا في كتب الأصول والعقيدة إيش؟ كلام الأهل الأهواء والبدع، ولا شبه أهل الأهواء والبدع، ولا ضلالاتهم كذلك، ولا كذلك ما عندهم من الانحرافات، ما يريدون أن توجد في كتبهم. لكن هل معناه أيها الأحبة ألا يوجد من يرد عليهم؟ نقول لا مانع، فإن أئمة الإسلام ردوا، الدارمي رحمه الله تعالى رد كتابه العظيم، رد الدارمي على بشر المريس العنيد، كذلك نجد شيخ الإسلام رحمه الله رد على عدد من أهل الأهواء والبدع في درء التعارض، وفي كذلك نقد التأسيس، وفي كذلك منهاج السنة النبوية رد، وجاء ببعض كلامهم ورد عليه، أن هذا متخصص دقيق، لكنه يقول أنا عرضت عليك مجمل عقيدة أهل السنة، فلا حاجة أن أدخل كلام المبتدعة ولا شبهاتهم حتى لا تبقى فيها. وكأنه يريد رحمه الله تعالى يعطينا منهج، أعطانا الأصول وأعطانا منهجا في كتب أو آراء المبتدعة، الإعراض عنها والبعد عنها وعدم النظر فيما كتبوه ولا فيما ألفوه إطلاقا. ولهذا قال هنا لأنبأتك من زيغهم وضلالهم بما يزيدك رغبة في الفرار عنهم. نحن الآن حذرنا ولا ما حذرنا من قبل؟ حذرنا بعدة أمور، لما قال أهل السنة يعيبون، أهل السنة ينهون عن المجالسة، أهل السنة يخوفون من فتنتهم، أهل السنة يخبرون بخلاف أقوالهم. عقيدة المعتزلة ليست عقيدة أهل السنة، عقيدة الجهمية ليست عقيدة أهل السنة، عقيدة المتصوفة ليست مثل عقيدة أهل السنة، في فرق كبير جدا. قال هنا ولا يرون أن التنفير منهم والغيبة لهم ولا طعنا فيهم، وإنما هذا من باب بيان الحق، جاء بها مجملة فقط لم يدخل في التفاصيل. ولهذا هو قال أنا أستطيع أن أرد عليهم بردود دقيقة تفصيلية، لكن ليس هذا موضعها هذا الكتاب. طيب، والنتيجة هنا بما يزيدك رغبة في الفرار، كان يقول ما ذكرته فيه كفاية من أي شيء في أن تنفر من أقوالهم وأن تصغي لهم وأن تجالسهم أو تسمع لهم، وصدق رحمه الله تعالى. ولهذا ذكر في آخرها رحمه الله تعالى ونعوذ بالله من فتنتهم. قبل أيها الحبة هنا لما قال بما يزيدك رغبة في الفرار، يجب علينا الفرار من المبتدعة. الفرار من المبتدعة قد يكون ترك المجالسات وترك سماع شبههم، ومثلها اليوم أيها الأحبة الفرار من قنواتهم. اليوم يوجد قنوات تدعو إلى المذاهب الضالة وتدعو إلى الانحراف، قنوات نسميها تلفزيونية أو غيرها للقاديانية وللأحمدية ولبعض الطرق الصوفية ولبعض الطوائف الضلال والانحراف على اختلافهم. طيب، والنتيجة يجب الفرار وعدم فتحها ولا الإصغاء لها ولا غيره. وهنا ذكر مسألة مهمة، يجب علينا أن نعوذ بالله من فتنته، كأنه يقول مهما أوتيت من العلم فسر ربك أن يثبتك على الحق، ثبتك على السنة، وسر ربك أن يعيدك من الفتن. لأن بعض الأحيان أيها الأحبة تكون الفتنة ظاهرة وفي بعضها تكون فتنة باطنة. ولا تزكي نفسك، مهما أوتيت من العلم لا يجوز لك أن تزكي نفسك، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. والواجب على الإنسان يتعوذ بالله من الفتن ومن فتن أهل الأهواء والبدع. ولهذا الشيخ الإمام أحمد قال: فربما أرد ردا لا يعيه بعض الحضور يكون فتنة على بعضهم، يعني سببا لانحرافه وضلاله، فتعوذ بالله منه. كأنه لا ينجيك إلا أن تتعوذ بالله وحده، لا تركن إلى علمك ولا تثق على بما أوتيت، فإن الإنسان يسأل ربه ألا يزيغ الله قلبه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت، ويقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كم من إنسان خاض في مع أهل الأهواء والبدع، وكذلك جالسهم وربما سمع لهم، سبحان الله، وبدأ الانحراف فتغير سلوكه كلية، فتحول عن طريق الاستقامة. دعا لنا جميعا. قلت لكم أيها الأحبة، أهل السنة أهل رحمة وأهل هداية وأهل دعوة وأهل محبة لأهل الحق، لذلك قال: عصمنا الله وإياك من مضلات الفتن. شوف سبحان الله أين نحن من ابن زمنين رحمه الله. ابن زمنين عاش في أي عصر؟ قبل أكثر من 1000 سنة، صح؟ ومع ذلك دعا لنا جميعا، ونقول: اللهم استجب دعاءه. فهذا الدعاء أيها الأحبة يستمر: عصمنا الله وإياك من مضلات الفتن. كأنه يقول كل من قرأ هذا الكتاب: فنسأل الله أن يعصمه من مضلات الفتن. شوف الآن لما جاء المضلات يدل على أن بعض الفتن تلتبس على الإنسان، فربما ظن أن فيها خيرا وإذا نهايتها الضلال والانحراف. ثم قال: دعا لنا ووفقنا لما يرضيه قولا وعملا. عندنا الله يقول في كتابه: والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. ولهذا ينبغي لنا أن ندعو الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه من الأقوال والأعمال. فكلما كان الإنسان قولا يقول قولا يحبه الله ويرضاه، وعملا يحبه الله ويرضاه، فإنه دليل على توفيق في الدنيا وفي الآخرة. لما قال وفقنا الله يعني يسأل ربه أن يدل، والقول والعمل إذا كان على الكتاب والسنة فإن الله يرضى لعباده. قال هنا: وقربنا إليه زلفا زلفا. نقول آمين، لأنه يسأل ربه أن يقرب إليه، يعني بمعنى أن يكون قريب من الله عز وجل في صلاحه وإيمانه وتقواه وعبادته. وكلما كنت قريبا من ربك كلما كنت إيش؟ أسعد بالصلاح والإيمان والاستقامة. فهنا دعا لنا عدة دعوات: تعوذ بالله من الفتن واحدة، عصمنا الله وإياك ثنتين، وفقنا الله لما يحبه لما يرضاه قولا، وقربنا إليه زلفا. يعني هذه 4 دعوات دعا بها. دعاء هذا أيها الأحبة كأنه مما يعصمك من أهل الأهواء والبدع، ومما يثبتك على الحق، ومما يرزقك الله منهج أهل السنة والجماعة. وهذه طبيعة السلف، أنهم يدعون لكل من سار على طريق الحق. ولذلك قلت لكم تميزت كتب السلف بأن فيها رحمة وشفقة، لأنهم كثيرا ما يدعون لمن يقرأ هذه الكتب، مثل ما وجدنا الإمام البربهاري رحمه الله: اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله. شوف دعاء دعاء دعاء دعاء. نحن في حاجة إلى من يدعو لنا، فإذا دعا أهل الصلاح كان أرجى إجابة. ختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا أخذا بوصية الرسول. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا داعيا لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد عجل، أما إنه لو حمد الله وصلى لأجيب. كأنه يقال من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله على سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلاة من الله عز وجل، الثناء عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الخلق هو الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما أخبر: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وحق له أن يكون سيدا بأبي وأمي، فإنه أفضل الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أنه كان أفضل من آبائه الأوائل، يعني جميع الأنبياء إذا قلنا من أفضلهم نقول محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء وهو أفضلهم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. سيدنا محمد هذا اسمه صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكره، يعني قد يأتي بذكر اسمه محمد رسول الله، وقد يأتي بوصفه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، دل على أنه ذكر بأنه صلى الله عليه وسلم نبيا كريما. ذكر الآن الصلاة على محمد وآله. الآل اختلف العلماء فيهم، قيل إنهم أتباعه صلى الله عليه وسلم يسمون آل فيصلى عليهم، وقيل إنهم الذين يمنعون من الزكاة فإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهم قراباته، وقيل إنهم أصحاب الكساء الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكساء فدخل فيه علي وفاطمة وذريتهم فقط هم الذين يدخلون فيه. القول بأنهم أتباعه قد رجحه شيخنا بن عثيمين رحمه الله على أنهم هم أتباعه، لكن يجب أن نعلم أن هذه الصلاة على آل النبي تشريف لهم، وهذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لم تكن الصلاة إلا على من؟ على آل النبي صلى الله عليه وسلم كشعار. ولا مانع من الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم وكذلك على آله، مثل ما جاء آل أبي أوفى بزكواتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، لكنها لا تتخذ شعارا، ولا يجوز للإنسان أن يأخذها كطرفة ودعابة، لأن هذا مصطلح شرعي وتعبد لله عز وجل بها ويؤجر الإنسان عليها. ولهذا الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ ربعها؟ قال: إن زئت زدت. ثم ذكر نصفها، قال: كلها. فقال النبي: إذن تكفى همك، وذكر فضائلها، مما يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن ننبه على مسألة أيها الحبة، ينبغي أن نأتي بما ورد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت متنوعة، وكلما جئنا بما صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان الأجر فيه أعظم، وكفاه شرفا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نقول: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، ثم نقول كذلك: وسلم تسليما. لهذا قال: وسلم تسليما كثيرا، أخذا بأي شيء؟ بظاهر الآية التي وردت: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تنبيه لطيف أيها الأحبة: لم يرد داخل الصلاة نقول اللهم صل على سيدنا، لم يرد، فنقول هذه اللفظة تجوز خارج الصلاة، لكن في داخل الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صفة الصلاة عليه، لم يذكر فيها سيدنا أبدا. ليس معناه جحدا لأن يكون سيدا، بل هو سيد ولد آدم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن تعبدنا بنفس اللفظ، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا لم يقل يرد في اللفظ سيدنا لا نقولها نحن من عندنا ولا نجتهد، بل نقول يجوز أن تقال خارج الصلاة، ولكن داخل الصلاة لم يرد، فإذا صح شيء داخل الصلاة قلنا سمعنا وأطعنا في هذا الشيء. بهذا نكون قد انتهينا من هذه العقيدة المباركة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله الأسبوع القادم سنأخذ اعتقاد أبي منصور الأصبهاني معمر ابن أحمد بن زياد المتوفى 418 للهجرة، وفيها الوصية بالتمسك بالسنة واعتقاد السلف. يعني هذا إن شاء الله سيكون كتابنا الذي سنقرأه بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نتعلم، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يثبتنا وإياكم على دينه وعلى الحق. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.